بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا بالأمس مقدمة تتعلق بهذا الفن ألا وهو علوم الحديث ومصطلح الحديث. وهذه العلوم كما قلنا وهي القواعد والضوابط والأصول لعلم الحديث الذي ينبني عليها قبول الحديث أو رد الحديث أو التوقف في الحديث. هذه من أسباب حفظ الله جل وعلا لدينه، هذه من أسباب حفظ الله عز وجل لدينه، فإن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وجعل لحفظ ماذا دينه أسباب، جعل لحفظ دينه ماذا أسباب. من هذه الأسباب أنها لما دونت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التابعين بعد زمن الصحابة مباشرة زمن الزهري، دون العلماء السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يكتبون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حينها قعد العلماء هذه القواعد وهذه ماذا الأصول للرواية، للرواية، لأن الرواية أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيتناقله الناس، سيتناقله الناس إلى قرب قيام الساعة وإلى قيام ماذا الساعة. وتناقل ماذا الحديث من فلان إلى فلان أو من فلان أو عن طريق فلان إلى طريق ماذا فلان إلى آخره، من أجل هذا قعد العلماء هذه القواعد، قواعد ماذا المصطلح وأسس ماذا المصطلح، من أجل النظر في هذه الأخبار التي تأتي من طريق الرواة، التي تأتي من طريق الرواة، وإلا فكل إنسان سيحدث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وذاك يقول حدثني فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. سبحان الله، كيف ألهم الله سبحانه وتعالى المحدثين، كيف ألهم الله سبحانه وتعالى المحدثين فوضعوا هذه القواعد وهذه الأسس وهذه الضوابط، حتى يقال من الذي قال هذا الخبر؟ قالوا فلان، فذكروا بعد ذلك ما يتعلق بهذه القواعد في تصحيح وفي تحسين وفي تضعيف هذا ماذا الخبر أو الاحتجاج ماذا به أو عدم الاحتجاج ماذا به، فجعلوا شروطا للراوي وجعلوا شروطا في المروي، جعلوا شروطا في الراوي وجعلوا شروطا ماذا في المروي، واشترطوا في قبول الخبر أن يكون متصلا والنقل عدول والنقل ضابطون، وزادوا على ذلك أن لا يكون شاذا وأن لا يكون ماذا معللا، لا يكون شاذا ولا يكون معللا، إلى آخر ما ذكروا ماذا من هذه الضوابط ومن هذه القواعد المسمى بعلم الحديث، بعلم مصطلح ماذا الحديث. وهذا كما قلنا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، فليس لأمة قبل هذه الأمة إسناد إلى نبيها يعني يصح أو يضبط أو يصحح أو يحسن، ما في. فالله عز وجل خص هذه الأمة من بين الأمم بأن جعل لها أسانيد إلى نبيها، فعلى هذا تنبه سبحان الله، وهذا إلهام من الله جل وعلا لأهل الحديث حتى جعلوا هذه الضوابط وهذه القواعد، وهذا من حفظ الله لدينه، من أسباب حفظ الله عز وجل لدينه. قالوا هذا الحديث الآن سينتشر، هذه الأخبار والأحاديث ستنتشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كل إنسان يقول قال رسول الله حدثني فلان، وذاك يقول أخبرني فلان. فسبحان الله، فألهم الله سبحانه وتعالى المحدثين فجعلوا هذه الضوابط وهذه القواعد، بمعنى ما يقبل من كل إنسان يقول قال رسول الله، ما يقبل منه، لا يقبل منه يقول حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخر الخبر، فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما شاء. فجعلوا هذه الضوابط وجعلوا هذه القواعد، وأن الحديث لا يقبل إلا بشروط، أن الحديث لا يقبل إلا ماذا بشروط. قالوا حدثنا فلان، يقول من هو هذا فلان؟ فإذا كان ثقة ضابط، وهكذا أيضا حدث عمن لقيه، وهكذا إلى آخر ما ذكروه في شروط الراوي وفي شروط ماذا المروي. ثم مع ذلك قد ينقل الأخبار أيضا ثقات، ينظرون هل في علة، هل في شذوذ، ما يكفي أن الثقة ينقل الخبر فيقبلون منه ماذا الخبر، بل ينظرون إلى ما يتعلق، هل في اضطراب، هل في شذوذ، هل في علة، لأن قد ينقل الثقة خبر ويأتي ثقة آخر فينقل خبرا خلاف خبره أو يزيد على خبره، طيب إحنا نصدق من؟ فجعل العلماء هذه الضوابط وهذه القواعد المفيدة حقيقة، حقيقة أن هذه حيرت الكفار في هذا العصر، قواعد المصطلح وأصول ماذا المصطلح حيرت ماذا هؤلاء الكفار، يقول هؤلاء عندهم أسانيد لا يمكن أن يدس الإنسان خبرا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا، لا يمكن لإنسان. ولهذا لما يعني أمسكوا رافضيا، أمسكوا ماذا رافضيا، قال انظروا قد دسست فيه في السنة أكثر من 50,000 حديث، فقال القائل تلك المقالة العظيمة، قال سيعيش لها سفيان وابن المبارك، أين ستأتي من سفيان وابن المبارك هذه ماذا الأخبار؟ فهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن الله حفظ لها دينها، حفظ لها ماذا دينها عن طريق هؤلاء النقلة، فألهم الله المحدثين فجعلوا هذه القواعد وجعلوا هذه ماذا الضوابط، ابتداء كانت في كلامهم في مفرقا، ثم بعد ذلك كما مر معنا جاءت مرحلة فجعلوها في مقدمات الكتب، ليست يعني ماذا في كتب مستقلة، هذا يؤلف يعني ماذا في مقدمة كتابه يعني يريد يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل مقدمة في كتابه، يجعل مقدمة هي أشبه بالضوابط والقواعد، وهذا يأتي فيجعلها في آخر كتابه، وهذا يأتي فيجعلها في آخر ماذا كتابه، ثم يأتي بعد ذلك عصر آخر كما سيذكر ماذا الحافظ ابن حجر وهو المرحلة الثانية، فألفوا تأليفات مستقلة، عرفوا قيمة هذا العلم، عرفوا قيمة هذا العلم، ولهذا سبحان الله الذي يتحدث بحديث بين أهل الحديث ترى يتحدث وهو ينظر إلى الكل يخشى أن يكون هذا الحديث ضعيف. وأنا أذكر نكتة من النكت في زمن الشيخ مقبل عليه رحمة الله، جاء رجل يعني عنده حماسة دائما في بلده، يعجب الخطابة، يعجب المحاضرات، واعظ مذكر، فسبحان الله قدموا يخطب به ماذا خطبة الجمعة، واضح، فلما نزل وقيل أنه كان ما زال على المنبر وحدث بحديث قالوا له ضعيف، وحدث بالثاني قالوا له ضعيف، والآثر قالوا له ضعيف، المرة الثانية لما خطب فحدث بحديث قال إن شاء الله أن يكون هذا صحيح، إن شاء الله أن يكون هذا الحديث. فحقيقة يعني سبحان الله هذا العلم جميل جدا، هذا العلم جميل جدا، ما يستطيع الإنسان أن يتقول بقول يقول هذا صح عن ابن عمر، إن صح هات المصدر، تنظر في إسناده وفي رجاله، فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله حفظ لها دينها بأهل الحديث الذي يتنقصهم ماذا؟ يتنقصهم من تنقصهم، وهذا التنقص قديم يا أخوان، التنقص لأهل الحديث قديم، يقول لك هؤلاء يحملون في أوراقهم وكتبهم ودفاترهم أشياء لا يدرون ما معناها، لا يدرون، فيسخر ماذا منهم. وسيأتينا أن صاحب المحدث الفاصل الرام رمزي عليه رحمة الله لما ألف هذا الكتاب من أجل الرد على هذه الطائفة، من أجل الرد على هذه الطائفة، أن أهل الحديث حملوا الحديث وعرفوا معناه، ونصح أيضا من كان من المحدثين يعني مهتم بالحديث من حيث ماذا الرواية لا من حيث الدراية أن يكون على دراية بالحديث، أيضا نصحهم أن يكونوا على دراية ماذا بالحديث. فالشاهد أن الله جل وعلا حفظ لهذه الأمة دينها بسبب أهل الحديث، وهكذا برحلة ماذا أهل الحديث طافوا الآفاق حتى جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما رحلوا إلى آخر الدنيا، أبو حاتم الرازي يذكرون أنه طاف الدنيا، الإمام أحمد قال طاف الدنيا مرتين، طاف الدنيا في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مرتين، وهكذا أبو حاتم، وكم ذكروا من حال المحدثين في الرحلة، حتى ألف الخطيب كتابا في رحلة أهل الحديث، كما قال العلماء لم يترك الخطيب البغدادي عليه رحمة الله شيئا من علوم الحديث أو شيء يتعلق بالمحدثين إلا كتب فيه، إلا كتب، فكان من جاء بعده عال عليه، كان من جاء بعده عليه رحمة الله عال ماذا عليه. وذكروا ترجمة منيرة جدا للخطيب البغدادي كيف أنه ألف في هذه الفنون، وكيف جمع هذه الفنون، وكيف صبر على جمع هذه ماذا الفنون. فشاهد أن أهل الحديث حقيقة حفظوا للأمة دينها، حفظوا للأمة ماذا دينها. فالاهتمام بعلم الحديث مهم يا أخوان، الاهتمام بعلم الحديث أمر ماذا مهم. فكما قلنا بدأ تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الزهري أو في قرب زمن ماذا الزهري، بدأوا يدونون يجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الراجح أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكتب في زمنه، بدأ يكتب لأنه جاء فيه نهي لا تكتبوا عني سوى القرآن، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ماذا الحديث، في كتابة الحديث، وكان ممن يكتب ماذا الحديث عبد الله بن عمرو، أما أبو هريرة فكان يحفظ. فالشاهد أن تدوين السنة كتدوين للسنة وجمع ماذا للسنة بدأ في زمن الزهري، في زمن ماذا التابعين، فلما دونوها قالوا هذه بعد ذلك تحتاج إلى من ينقل هذه ماذا الأحاديث وينقل هذه ماذا الأخبار، فسيكثر النقلة، قال فلان حدثني وذاك يقول قال فلان حدثني، طيب نحتاج إلى جانب جمع السنة وتدوين ماذا السنة إلى ضوابط وإلى قواعد تحفظ لنا صحة هذه الأخبار، صحة هذه الأخبار، وإلا كل قائل سيقول قال رسول الله حدثني فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيندس بين الأمة من يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، من يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم. فألهم الله سبحانه وتعالى المحدثين فأسسوا هذه الضوابط وهذه القواعد، هذه الضوابط وهذه ماذا القواعد، وهي ما يتعلق بشروط الاحتجاج بالراوي والمروي، أنه لا يحتج بالراوي أو بالمروي إلا بشروط، إلا ماذا بشروط، ومع هذه الشروط أيضا إذا توفرت قد يحدث الثقة فيحصل منه الخطأ، فزادوا على ذلك عدم الشذوذ وعدم العلة، عدم الشذوذ وعدم ماذا العلة، لأن القاعدة عند العلماء أن الشاذ والمعل في أخبار الثقات فقط، ولهذا لا تجد في كتب المحدثين الذي ألفوا في باب العلل يعني يقال يعني مثلا حديث عبد الله بن لهيعة ضعيف يذكر أبو حاتم في العلل، ما سيذكر أبدا، ما يذكرون في أبواب العلل إلا أحاديث الثقات، ما يذكرون في باب العلل إلا أحاديث الثقات، أما الضعيف الذي هو كالشمس ضعيف ما يدخلون في كتب العلل، لا يسمى هذا يعني ماذا هذا الراوي أنه حديثه معل، بل يقال حديثه ضعيف، حديثه ماذا ضعيف، وإنما يقال حديث معل أي بعد البحث، أو حديث شاذ أي بعد البحث، وهذا لا يكون إلا في حديث المقبولين، لا يكون إلا في حديث ماذا المقبولين. فزاد العلماء على هذه القيود وعلى هذه الشروط ألا يكون الحديث أيضا شاذا ولا معللا، ألا يكون شاذا ولا معللا وأيضا ولا مضطربا، ولا مضطربا أي يضطرب في ماذا الراوي. في الشاهد أن هؤلاء العلماء ألفوا يعني ماذا قننوا هذا القانون وأسسوا هذا ماذا العلم، وهو ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، وعلم بعلم مصطلح ماذا الحديث. فكما قلنا مر بمراحل، مرحلة قد تكون الأولى في ثنايا كلامهم، والمرحلة الثانية جعلوا في مقدمات الكتب وفي آخر الكتب ما اهتموا به كفن مستقل، ثم جاء من بعدهم من أفرد هذا العلم، من أفرد هذا ماذا العلم، ولكنه كما قال العلماء يحتاج إلى تهذيب وإلى ترتيب، يحتاج إلى تهذيب ويحتاج إلى ماذا إلى ترتيب. فجاءت مرحلة، جاءت مرحلة التهذيب وكذلك يعني الترتيب، وهي مرحلة ابن الصلاح عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك تتابع ماذا العلماء. وأحسن من ألف في هذا ماذا العلم، أحسن من ألف في هذا العلم، العلم النظري علم مصطلح الحديث، هو الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، أحسن من ألف في كتابين، كتاب النخبة الذي كلمه سيجعله، وكتاب النزهة الذي شرح به نخبة ماذا الفكر، أحسن ما ألف في العلم النظري في مصطلح علوم الحديث، في مصطلح علم ماذا الحديث، هو كتاب الحافظ ابن حجر أو كتابي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، نخبة الفكر، وهكذا أيضا ماذا نزهة ماذا النظر. سبب ذلك لماذا كان يعني كتاب الحافظ من أحسن الكتب، كتاب الحافظ من أحسن الكتب، استفاد ممن قبله، لأن الذي أتى بعد الرام هرمزي تعقب الرام هرمزي، قال عليه التعقبات فقيد، لكن بقي أيضا عليه أشياء، بقي على هذا المتعقب أشياء، فجاء الذي بعد الرام هرمزي أيضا تعقب هذا، وما زال هذا يتعقب هذا حتى وصل الأمر إلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فعرف اتضحت الصورة تماما، اتضحت له الصورة تماما، فحصل بأنه هذب ورتب، حصل بأنه هذب ورتب بل واختصر، وجعل تعاريف جامعة مانعة. ولهذا ما سيأتي من النقد على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه يأتي بتعاريف لم يسبق إليها، أراد ضبط علوم الحديث حتى لا تتداخل، ولهذا شرط التعاريف عند العلماء أن تكون جامعة مانعة، فما دام أن المسألة مجرد اصطلاح لا حرج، ما دام أن المسألة مجرد اصطلاح وتقريب للآراء، تقريب ماذا للآراء، فلا حرج. فكون الحافظ يأتي بتعاريف لم يسبق إليها نقول هذا لا حرج، أراد أن يضبط هذا الفن، أراد أن يضبط هذا الفن. وإنما عيب عليك ما سيأتي معنا فقط، وهو إدخال بعض المباحث الأصولية التي ليست من فن الأصوليين ولا من فن الفقهاء، وإنما هي من فن المحدثين. فالأصولي لها مذهب خاص، ما عنده، عنده هو المنقطع يشمل كل من قطعه. وهكذا فيما يتعلق بالفقهاء عندهم زيادة الثقة مقبولة، ما في إشكال عند الأصوليين، زيادة الثقة عندهم مقبولة. فلا بد أن نرجع إلى طريقة المحدثين، نرجع إلى طريقة ماذا المحدثين. سنذكر يعني ترجمة مختصرة هكذا للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، سريعة هكذا قبل الدخول في المقدمة الذي قدم بها. فنقول يعني سبب يعني تأليف الحافظ ابن حجر الكتابين، أولا نذكر ترجمة له عليه رحمة الله. الحافظ ابن حجر العسقلاني وابن حجر نسبة إلى بعض أجداده، ابن حجر نسبة إلى بعض أجداده. أما العسقلاني فعسقلان في فلسطين، عسقلان في فلسطين، لكنه عاش في مصر، عاش ماذا في مصر، وفي الأكثر ينسب إلى مصر، لكنه من حيث أصوله يرجع إلى فلسطين، إلى عسقلان، إلى عسقلان. هذا الرجل عليه رحمة الله عاش يتيما، أي مات أبوه وفي سن الرابعة. سبحان الله، هذا كثير في المحدثين، بل كثير في العلماء يعيش ماذا يتيما، بل ماتت ماذا أمه ماذا قبل أبيه، ماتت أمه ماذا قبل أبيه، فمات أبوه وله ماذا من العمر 4 سنوات، ثم وقبلها ماتت ماذا أمه. وكان في وصاية كبار تجار مصر، أوصى به أبوه إلى أكبر تجار ماذا مصر، فكان في كفالته، فكان ماذا في كفالته. وحفظ القرآن عليه رحمة الله في سن 9، انتهى من حفظ القرآن في سن 9، وحفظ يعني جمعا من المتون، وتدرج في طلب العلم، وتدرج في طلب العلم. وكان في أول أمره يهتم بالأدب والتاريخ، يهتم بالأدب والتاريخ، ثم حبب الله عز وجل إليه علم الحديث، فترك كل شيء إلا علم الحديث، ترك كل الفنون، فأقبل إقبالا كليا على علم ماذا الحديث. ونفع الله جل وعلا بمؤلفاته الذي بلغت 50 و100 من المؤلفات، وأكثرها في علم الحديث، وأكثرها في علم الحديث، 50 و100 من المؤلفات أكثرها فيما يتعلق بعلم ماذا الحديث، فيما يتعلق بعلم الحديث. وهذا الإمام أو هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عاش بين مشايخ جبال من أهل الحديث، عاش بين مشايخ ماذا جبال من أهل الحديث، كالعراقي زي الدين العراقي المعروف هذا، وهكذا البلقيني، وهكذا ابن الملقن، وهكذا ابن جماعة، وهكذا الفيروز أبادي. فعاش يعني ماذا تلميذا على هؤلاء العلماء، عاش تلميذا على هؤلاء العلماء. وأما تلاميذه فأبرز تلاميذه السخاوي، صاحب فتح المغيث، أبرز تلاميذه هو ماذا السخاوي، ثم البقاعي، ثم ابن الهمام. وأما السيوطي فكان لما مات الحافظ ابن حجر عمره 4 سنوات، لما مات الحافظ ابن حجر كان عمر السيوطي 4 سنوات، ثم تتلمذ على كتبه، ثم تتلمذ على كتبه. وألف الحافظ كما قلنا مؤلفات في علوم الحديث كثيرة جدا، لكن من أبرز هذه المؤلفات وخاصة في علم الحديث النظري هما كتابان، كتاب النخبة، نخبة الفكر، والثاني نزهة ماذا النظر، شرح ماذا نخبة الفكر، نخبة الفكر. وكان هذا للسبب، وكان هذا التأليف للسبب، سببه أن أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله سأله أن يؤلف كتابا، ثم بعد ذلك بعد أن ألف الكتاب سأله أن يشرح الكتاب، سأل أن يشرح الكتاب، وهذا هو شمس الدين الزركشي. شمس الدين الزركشي هو الذي سأل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، كما تجد في المقدمة يقول سألني بعض الإخوان، سألني بعض ماذا الإخوان، ويقصد بذلك شمس الدين الزركشي، شمس الدين ماذا الزركشي. وكتاب الحافظ ابن حجر، كتابي الحافظ ابن حجر طارت بها الركبان، طارت بها الركبان في كل مكان، عكف الناس علي عكوفا عجيبا، ما بين شارح وما بين ناظم وما بين كذلك محشي وما بين شارح، ما بين مستقل وما بين مستكثر. معنى ذلك أنهم أقبلوا إقبالا كليا على هذين الكتابين لما رأوا فيهما من الفائدة، الفائدة المختصرة الذي يرجوها من زمان، لأنهم لما ينظرون في معرفة علوم الحديث الحاكم أو كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي أو يذكرون الكفاية للخطيب، كتب طويلة فيها الطول حقيقة، هي مسندة بالأسانيد، يسردون الأقوال بالأسانيد. إذا يعني من يقول هذه المقالات في علوم مدى الحديث في قواعد الحديث، لكن مع هذا تبقى مراجع، تبقى مراجع موثقة أن الذي قال هذا التعريف أو قال هذه المقالة فلان، مسند، مسند ماذا إلى فلان، لكن رأوها ماذا فيها طول. فلما اختصر الحافظ عليه رحمة الله علم مصطلح الحديث النظري فرح الناس، اختصار وتعاريف جامعة مانعة ومرتبة، جامعة مانعة ماذا ومرتبة، فعكفوا عليها. فحقيقة أحسن ما ألف على الإطلاق في علم مصطلح الحديث النظري هما هذان الكتابان، هما هذان الكتابان. فلو عكف الإنسان عليهما يكفي، لو عكف الإنسان عليهما في العلم النظري، أما بعد ذلك الدخول في البحث، الدخول في التحقيق، هذا أمر واسع، هذا ما لا نهاية. لكن ما يتعلق بالعلم النظري حقيقة لا يستكثر الإنسان منه، لا يستكثر الإنسان يقول انتهينا من هذا سندخل الباعث الحديث، ما تحتاج يا أخي، أو سندخل مقدمة ابن الصلاح، أو ندخل التقييد والإيضاح، شرح التقريب للنووي رحمه الله تعالى، شرح السيوطي والتقريب للنووي، ما تحتاج هذا، علم نظري، علم نظري. فكفاك الحافظ رحمه الله تعالى بهذا العلم النظري بهذين الكتابين. كيف يأتي تطويل بعد اختصار؟ يعني المرحلة الذي مرت مرحلة تطويل في مصطلح الحديث، فجاء الحافظ اختصر لهم الأمر، فيأتي الذي بعده فيطول الأمر في مصطلح الحديث، يريد أن يعيدنا إلى ما قبل الحافظ بن حجر، هذا خسارة حقيقة، تضيع الأوقات في العلم النظري، تضيع الأوقات في العلم ذا النظري. ومن المآخذ الذي أخذوه كما قلنا على الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، أولا يقال إن سلم مأخذ من المآخذ على الحافظ بن حجر، نقول هذا الإنسان بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر. من الأشياء الذي أخذها عليه يعني قلق بعض العبارات، فيها إقلاق بعض العبارات، فيها شيء من الصعوبة، يعني هي مفهومة إجمالا لكن ما يدرى ما يقصد، ماذا يقصد بها. فتجد من العلماء من جاء بعده وعدل، يعدل في هذه العبارات التي فيها إقلاق. ومما عيب عليها أيضا دخوله يعني ماذا في أصول الفقه في بعض المسائل، كما قلنا خبر الآحاد والتواتر، ينقل أقوال الأصوليين، أن علاقة بالأصوليين ليس هذا فنهم، ليس هذا من فن الأصوليين. وهكذا أيضا مما عابوا عليه التعديل في الحدود، يعني المنكر عند المتقدمين كذا، يأتي الحافظ يقول كذا، هل في يعني اعتراض؟ الراجح ما في اعتراض، لماذا؟ الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يضبط التعاريف وأن يميز يعني بعضها عن بعض، يعني حتى لا يقال المنكر كالشاذ، إيش الفرق بينهما، أو المنقطع كالماذا كالمعضل. فأراد الحافظ بهذه التعاريف هذه الحدود ألا تتداخل التعاريف، وأن تكون جامعة مانعة، جامعة مانعة لا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها ماذا شيء. وقالوا هذا خروج عما كان عليه الأوائل، نقول الحقيقة وإن خرج عما كان عليه الأوائل لكن أراد أن يقرب الفن وأراد أن يقرب العلم، فالراجح أن هذه ليست من الأشياء التي تنتقد على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ليست من الأشياء التي تنتقد ماذا عليه. بعد هذه المقدمة سنأتي إن شاء الله نقرأ في كلام الحافظ ونأتي على من أول من صنف كفن مستقل في هذا ماذا الفن، ولماذا صنف الرام هرمزي هذا الكتاب، وما هو سبب تأليفه، وما هو محتوى هذا ماذا الكتاب، هذا سيأتينا، لأن هذه هي مرحلة ما قبل مرحلة الحافظ ابن حجر، هذه مرحلة ما قبل مرحلة الحافظ ماذا ابن حجر عليه رحمة الله. ستأتينا إن شاء الله في المقدمة من كلام الحافظ نقرأها ونعلق ماذا عليها. التعليق على النخبة ما سنعلق لأنه مضى، لكن التعليق سيكون على النزهة، التعليق على النزهة معنى ذلك أن التعليق سيكون يسيرا وخفيفا بإذن الله عز وجل، لأن الكلام على النخبة مرة، والشرح إنما هو للنزهة ليس للنخبة. بارك الله فيكم، هذه مقدمات ما زلنا فيها، مقدمات ما زلنا فيها، بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا اشكال؟ والطبعات يا اخوان ما هو شرط، الطبعات الشرط هو عندك متن النزهه فقط، عندك متن مدى النزهه، لان بعض الاخوه قد يعني يبحث عن كتاب فيكلف الكتاب، يكون الكتاب مرتفع السعر، ما تحتاج ان تاخذ هذا الكتاب الذي ارتفع ماذا سعره. حقيقه الكتب الحديثه المجلدات هذه نظيفه مرتبه طيبه، لكن احيانا قد تكون يعني ماذا من حيث الثمن غاليه، لكن بعض يعني بعض طبعات النزهه كالدفتر صغيره صغيره في الحجم، فاذا اخذها الانسان اكتفى بها ان شاء الله، اذا اخذها الانسان اكتفى بها، لان هذه ستجدها بمبلغ كذا وكذا، وهذه تجدها على النصف او اقل او على الربع فاقل، والاخوه ما يستون فيما يتعلق بشراء الكتب، فانت خذ لك الكتاب، الكتاب لابد يكون معك الكتاب، الكتاب لابد ان يكون معك الكتاب، اما يحضر الانسان يسجل الحضور اصلح، لابد يحضر الانسان مع الكتاب فيعلق على العبارات وكذا، بل حبذا ان يكون بجانب الكتاب حتى لا تمتهن الكتاب، يكون بجانبك مذكره، فيكون التعليقات في المذكره الا شيء من حيث التصحيف والتعليق والتنبيه في نفس الكتاب في الحاشيه تمام، والا في نفس الكتاب فقد تكثر عليك بعض التعليقات فتجعل لك مذكره تكتب فيها الفائده، وما يتعلق بالكتاب قد يمر بك شيء يحتاج الى تعليق في التصحيح، تحتاج الى تعديل في الحاشيه، هذا احسن يكون، احسن من كون الانسان يكتب في نفس الكتاب، في نفس ماذا الكتاب. بارك الله فيكم، والدرس قائم في هذا الوقت ان شاء الله الى ان ننتهي منه، انكم تعرفون فتره ماذا الحر، التكثير من الدروس في هذه المرحلة مع وجود الحر صعب، فنبقى إن شاء الله بين المغرب وعشاء نكمل شروط الصلاة مع يعني لامية بالوردي، فإذا انتهينا رجعنا إلى بلوغ المرام، ونبدأ في بلوغ المرام قليلا قليلا، ونضيف إليه قبل الدخول في إكمال الرحبية نراجع الرحبية، أنكم تعرفون الرحبية مقسمة إلى قسمين، فقه وحساب، فقه المسائل الفرضية وحساب المسائل الفرضية، والقسم الأول هو المهم وهو فقه المسائل الفرضية، فقبل أن ندخل في القسم الثاني لابد أن نهضم الأول، لابد أن نهضم ماذا الأول، لأن الإنسان يا أخوان إذا هضم الفرائض من حيث الفقه خلاص فاهم ما شاء الله، تستطيع تقول يعني ماذا فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا ما في إشكال، وتحيل إذا لم تكن من أهل الحساب على غيرك يقسم وارتحت لك، لكن فهم المسائل الفقهية مهم في باب الفرائض، فالناس تختلف يا أخوان، بعضهم إلا الحساب يقول أنا أدرس لكن إلا الحساب لا تأتينا بالحساب هذا، السبب بعضهم ما تعلم الحساب يعني ما درسه إلا هو سهل، واضح بعضهم ماذا ما درسه وإلا لو درس سيفتح الله سبحانه وتعالى عليه، هو أمر سهل يعني، لكن بعضهم متعقد من هذا الجانب، فقه ما شاء الله تأتي المسائل الحسابية تخبط عليه الله المستعان، كلنا يحتاج حقيقة كلنا يحتاج لهذا، لكن يعني حاول الإنسان قدر المستطاع، حاول الإنسان قدر المستطاع يجاهد نفسه على هذا ماذا الفن، على هذا الفن، أنك قد تحتاج في باب الزكاة، تحتاج في باب الفرائض، تحتاج في باب الوصايا، تحتاج في باب يعني في أبواب تتعلق بهذه المسائل التي تتعلق بالحساب. بارك الله فيكم، أحد عنده إشكال وسؤال؟ نعم ها؟ ايش؟ هذا الذي ذكرنا؟ قلنا ما في الا ما اخذ واحد، ايش الماخذ الواحد هذا؟ ها؟ ادخال بعض كلام الاصوليين والفقهاء في مصطلح الحديث، مع ان هذا يتعارض مع ما نقل عن السلف، ما ينظروا للحديث، صح الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام طاروا به، لكن يفيد الظن يفيد اليقين الأشياء، خوض في مثل هذه القضايا والتشكيك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما يعاب على الإنسان حقيقة، إدخال هذه المسائل نقول حقيقة الحديث قد يكون متواتر وقد يكون أحد من حيث القوة ما في إشكال، لكن المتواتر ثم يقولون منهم من قال بأربعة منهم من قال بعشرة، هذه ما تعرفها المحدثين تماما، هذه الأصوليين، فإدخال أشياء تتعلق بالأصوليين وهذا ليس فنهم خطأ، لأنه ماذا يعرفون المرسل أهل الأصول؟ يعرفون المرسل بكل ما لم يتصل مرسل عندهم، هو صحيح أهل الفن يعرفون خلاف هذا التعريف، يعرفون بخلاف هذا ماذا التعريف، يأتي ابن حزم لا يقبل لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ما في شيء عنده يعني شهاد ومتابعات. الحديث لو كان ضعيف ويصرح بالشهاد المتابعات ويأتي من ألف طريق، عند ابن حزم ضعيف، الضعيف ضعيف لا تقم، هكذا ابن حزم، وشيء ما في شاذ عند ابن حزم، وما في شيء يعني زيادة الثقة، ابن حزم ما فيش عنده هذه الأشياء. في تأصيلات ابن حزم في أصول الأحكام يعني أتى لك على مذهب المحدثين فأبطلك كاملا، لا قواعد ولا أصول، عجيبة في مصطلح الحديث. ولهذا كما يقولون رحمه الله تعالى: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. هذا دخل على أهل الحديث في تكلم أشياء أصول قواعد، سبحان الله شيء عجيب. الرجل صاحب فلسفة وصاحب يعني ماذا منطق، مع هذا يعني رجل يعني من العلماء الكبار حقيقة، من العلماء الكبار، لكن حصلت له زلات، حصلت له ماذا زلات، والإنسان لا يسلم من الزلات. فالشاهد أن المحدثين أصلوا أصولا هي الذي نرجع إليها، ونرجع إليهم إذا اختلفوا، أما نرجع إلى الفقهاء والأصوليين في مسائل تخص المحدثين هذا بعيد. هذا الذي عيب على الحافظ ابن حجر، بارك الله فيكم. حتى عيب على الأصوليين ممن ينسب إلى أهل السنة أنه أدخل المسائل العقدية في أصول الفقه، إيش لا من علاقة، بسبب المعتزلة وبسبب الأشاعرة أدخلوا بعض المسائل العقدية في أصول الفقه، فشوشوا أصول الفقه، وإلا في أصول الفقه سهل وجميل جدا حقيقة، سهل أصول الفقه جميل جدا، لكن شوه هؤلاء أدخلوا فيه مسائل عقدية ومسائل منطقية ومسائل كذلك يعني ماذا كما يقال أشياء تتعلق بالفلسفة، فتعقد كثير من الناس من أصول الفقه. وسبحان الله سلم الله عز وجل مصطلح الحديث، وإلا قد بدأوا ينشرون في علم يعني ماذا علم المنطق وعلم ماذا الفلسفة حقيقة، بدأوا ينشرون فيها شراح الآن، شراح النخبة والنزهة الآن، انظر إلى الشراح، بعضهم قد يكون أشعري فيدخل في أشياء استرسل فيها ما لها علاقة بمصطلح الحديث، ما لها علاقة، وإنما هي أشياء فلسفية. أنت لما ترجع لواقيت في شرح ما يتعلق بكتب الحافظ النزهة أو النخبة، توسعوا في قضايا فلسفية ما لها علاقة بمصطلح الحديث، الحديث الصحيح هو كذا وكذا، فيأتي هذا فيوسع المسألة، ما تدري الآن هذا مصطلح حديث أو هذا أصول الفقه أو هذه لغة عربية أو هذا صرف أو هذه بلاغة، ما يحتاج هذا الفن أن تكلفه ما لا يطيق، أن تكلف هذا الفن ما لا يطيق، هذا الفن سهل وسلس، لكن لما دخل عليه من ليس منه أفسده، أن دخل عليه من ليس منه ماذا أفسده، وهكذا شأن كل فن، إذا دخل عليه من ليس من أهله أفسد عليك الفن هذا، أفسد عليك هذا الفن، بارك الله. طيب لا أنا بارك الله.